الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، انتهى المؤلف رحمه الله من باب الوديعة، ثم قال رحمه الله: كتاب الفرائض. وما سبق من أبواب هو داخل في ضمن كتاب المعاملات، أو في كتاب البيع وما ألحق به من المعاملات. ثم قال: كتاب الفرائض. وهذا الكتاب من كتب الفقه، يذكر في كتب الفقه بعد المعاملات وقبل كتاب النكاح، وهو كتاب كما ذكرنا من كتب الفقه ونوع من أنواع الفقه، إلا أن العلماء رحمهم الله أفردوه بمصنفات لأهميته، فجعلوا مصنفات في علم المواريث وفي علم الفرائض لأهمية هذا المبحث، وهو في الحقيقة جزء من مباحث الفقه. وقعت قصة الكلائي رحمه الله، الإمام المشهور في الفرائض، صاحب كتاب المجموع الذي رتبه السبط في ترتيب سلطة المرد في ترتيب المجموع، بلغه أن بعض علماء عصره يقول إن الفرائض لا داعي لإفرادها بتصنيف، بل هي باب من أبواب الفقه كغيرها. فوقعت مسألة الفرائض شائكة، وقيل إن الذي قال هذه المقولة هو البهاء السبكي رحمه الله، قال لا داعي لإفراده بمصنفات ومؤلفات. فوقعت شائكة في المواريث، فسئل عنها السبكي، البهاء السبكي، فلم يجب، وأرشدهم إلى الكلائي رحمه الله صاحب المواريث. فلما جاءوا إليه قال: ارجعوا فاسألوه إن كان باب المواريث بابا من أبواب الفقه فليجب، فما له لم يجب عنه. فهو في الحقيقة علم مستقل، وإن كان قلنا جزء من مباحث الفقه لكنه علم مستقل، أفرد بمصنفات مستقلة. كتاب الفرائض، ويقال كتاب المواريث، والفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا كالثلث والربع والنصف والسدس، يقابل الفرض التعصيب، نصيب غير مقدر. وهذا الباب ما يتحدث عن الفرائض فقط التي هي الأنصب المقدرة، إنما يتحدث عن الفرائض وعن التعصيب، لكن باب التغليب، غلبوا الفرائض تغليب، كما يقال الأسودان للماء والتمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، والأبوان للأبي والأم، هذا باب التغليب. فغلبوا الفرائض على العصبة أو على التعصيب. ومن قال كتاب المواريث فهو عبر بالتسمية الحقيقية، لأن المواريث تنقسم إلى فرائض وإلى تعصيب. كتاب الفرائض كما قلنا جمع فريضة، وهي في اللغة الشيء المقدر، أو من معانيها لغة القطع والحز، ومن معانيها التنزيل، إن الذي فرض عليك القرآن أي نزل عليك القرآن. أما في الاصطلاح فهي نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا الباب، باب المواريث، باب عظيم، دل عليه آيات من كتاب الله جل وعلا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. منها آيات ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء، في قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، وقال بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال في الآية الأخيرة آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كذا الآية، يستفتونك في الكلالة، نعم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية الأخيرة من سورة النساء. هذه ثلاث آيات في كتاب الله جل وعلا جمعت كثيرا من أحكام المواريث، فهي أصل في الميراث. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في بيان هذه الأحكام، منها وعليكم السلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وجاءت نصوص كثيرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة تعلم هذا العلم، وبعضها فيها ضعف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. والحال شاهدة على هذا الحديث. ومنها تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي. وعليكم السلام ورحمة الله. ولماذا سمي أو لماذا جعلت المواريث نصف العلم؟ قيل لأن العلم يتعلق بحياة الإنسان وما بعد مماته، فالمواريث تعلقت بغالب ما بعد ممات الإنسان فكانت نصف العلم، ونصفه الأول يتعلق في حياته. وقيل النصف المراد به هنا الصنف، فهي صنف من صنوف العلم ونوع من أنواع العلم. فتعليمها فرض كفاية، تعلم أحكام المواريث فرض كفاية، ليس فرض عين وإنما فرض كفاية. يجب أن يكون في كل منطقة من يعرف أحكام المواريث. يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وقال تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. والدين أحكامه منها ما يجب تعلمه على سبيل فرض العين كالصلاة والطهارة، ومنها ما يجب تعلمه على سبيل الكفاية، ومنها ما يستحب تعليمه من باقي المستحبات. فهو باب عظيم جدا ينبغي الحرص على فهمه وحفظه. يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في بداية باب المواريث الحقوق المتعلقة بالتركة كما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا توفي من ثلث باقي الإرث والنصيب فرض مقدر أو التعصيب. ثم شروع هذا في كلام ثاني. من ثلث باقي الإرث، أم الإرث عندكم؟ الإرث بالجر. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، واتفق العلماء على أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمس. انتبهوا هنا، خمس حقوق متعلقة بالتركة وتكون مرتبة على خلاف في ترتيب بعضها، وهي من حيث الجملة متفق على ترتيبها. ما هي التركة التي تعلقت بهذه الحقوق؟ التركة ليست هي المال فقط، بل التركة كل ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. كل ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. المال معروف، فما هو الحق؟ هناك حقوق تورث مثل حق الشفعة داخل ضمن التركة. اثنان كما سبق في باب الشفعة مشتركان في بيت على سبيل الشيوع، فباع أحدهما نصيبه، يثبت الحق في الشفعة لمن؟ الشريك الثاني كما سبق، الشريك القديم يثبت. بعد أن باع هذا الشريك الأول مات الشريك، شريكه مات، هل ينتقل حق الشفعة للورثة أم لا؟ ينتقل، ويرثه الورثة، يرث الورثة حق الشفعة، فهذا حق من جملة التركة. لو كان معه ابن وبنت، للابن للبنت ثلث الحق في الشفعة، وللابن ثلث الحق، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حق انتقل. فالتركة يدخل فيها الحقوق كهذا، كحق الشفعة، حق القصاص كذلك، حق القصاص يثبت للوارث. لو قتل شخص حق القصاص لمن؟ لورثته، إن شاء اقتصوا وإن شاء عفوا مجانا، وإن شاء عفوا عن القصاص إلى الدية، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالحق له للورثة، لهم الحق في العفو مجان، لهم الحق في العفو إلى الدية، ولهم الحق في أخذ الحق بالقصاص إذا كان يوجب القتل القصاص، هذا أيضا من الحقوق المتعلقة وهي جزء من التركة، حق القصاص من مال أو حق أو اختصاص. الاختصاص يريدون بها الأشياء التي ليست فيها مالية كالأشياء النجسة، هذه يقال فيها اختصاص وليس بملك، ليست فيها مالية، مثل شخص معه بنك دم، الدم نجس أم طاهر؟ نجس، فإذا مات يورث عنه هذا أم لا؟ يورث عنه لأنه من ضمن التركة وإن لم يكن مالا، هذا اختصاص. معه كلاب معلمة يصح اقتناؤها لأجل الصيد ولغيرها من الأغراض المباحة، فإذا مات معه كلاب معلمة تورث هذه عنه أم لا؟ تورث من ضمن التركة وإن لم تكن فيها مالية، لا يصح أن تباع بمقابل، هي اختصاص يصح بذل المال في مقابل رفع اليد عنها، هذه من ضمن التركة داخل في قولهم أو اختصاص. في التركة إذن عامة، كل ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص يدخل في ضمن التركة. هذه التركة بمعنى المتروكة، فهي في الأصل متروكة، خلفها مالكها مهما ملك من الدنيا سيخلفه، فلا يبخل على نفسه في حال حياته بالانتفاع بماله، وأعظم الانتفاع أن يقدمه أمامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أحب إليه مال وارثه من ماله، أو أيكم أحب إليه ماله من مال وارثه؟ قالوا: قلنا يا رسول الله مالنا أحب إلينا من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أبقيت، فالذي تبقيه بعد وفاتك ليس مالك وإنما هو مال وارثك، مالك الذي قدمته تصدقت به أو أنفقته في حال حياتك. ولا يبخل الإنسان على نفسه، كما قال بعض الظرفاء: بشر مال البخيل بحدوث حادث أو حيازة وارث، إما أن يحدث حادث يأخذ مالك، إن لم يحدث لك حادث في حال حياتك، إن لم يحدث المال حادث في حال حياتك سيحوزه الوارث بعد وفاتك، فانتفع به. بشر مال البخيل بحدوث حادث أو بحيازة وارث. يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة الحق المتعلق بعين التركة، ما يتعلق بعين التركة بعين المال، هذا أولا نخرجه ونصفيه وندفعه لأصحابه قبل تجهيز الميت، مقدم عن تجهيز الميت، وليس معنا قبل أن نبقي الميت وأن نخرج الديون، لا، وإنما إذا وفت التركة بالاثنين فلا بأس بتجهيزه ثم قضى الديون بعد، لكن لم توفي التركة بالاثنين فيقدم أولا الحق المتعلق بعين التركة. يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن، الرهن متعلق بعين التركة، صورة ذلك شخص أخذ دينا من آخر وأعطاه رهن سيارة من تركته هو من ماله سيارة بمقابل الدين، إما قرض سلفة أو ثمن مبيع، مهم أعطاه رهن سيارة، مات هذا الذي عليه الدين، مات وعليه دين وسيارته مرهونة في هذا الدين الذي عليه، قبل كل شيء نأخذ جزءا من المال نقد ونعطيه لصاحب الدين ونفك السيارة، نرجع السيارة إلى التركة، هذا رهن لابد أن نفكه لأن السيارة جزء من التركة، وهذا الدين لم يتعلق بذمة وإنما تعلق بعين جزء من التركة، فلابد من فكه أولا. قد يكون الدين على الشخص الميت، قد يكون الدين على غيره، كما سبق في العارية يصح أن يستعير شيئا ليرهنه، مثلا زيد استدان من عمرو مبلغ مالي، تمام، فقال له عمرو: لا أعطيك هذا المبلغ المالي حتى تعطيني رهنا، سيارة، قال ما عندي سيارة، فذهب إلى صديقي قال أريد السيارة لأرهنها، الدين على من؟ على زيد، والسيارة حق شخص آخر صاحبي، هل يجوز هذا أم لا؟ هذه يسمونها هذه المسألة يتكلموا عنها، إذا استعار شيئا ليرهنه بدين، بدينه يجوز أم لا؟ يجوز بالإجماع كما سبق إجماعا، لكن بشرط أن يخبر صاحب السيارة، عارية ليس لأجل الانتفاع بها وإنما لأجل أن أرهنها بدين عليه، فيجوز الإجماع. فإذا أخذها ورهنها لزم هذه العارية. لو مات هذا زيد الذي عليه الدين، مات، لا ليس زيد مات وإنما مات صاحبه الذي يملك السيارة مات، أولا ماذا نعمل؟ هناك دين تعلق بالسيارة، الدين هل على هذا، على مالك السيارة أم على زيد؟ على زيد، لا علاقة لنا بالدين، وإنما نفك أولا الرهن، فيأتي ورثة هذا الميت الذي السيارة كانت ملكا لأبيهم أو لمورثهم، يأتون إلى زيد ويقول والدنا توفي ونريد أن نفك السيارة، كيف يكون فك السيارة؟ الرهن بسداد الدين الذي عليه على زيد، فيطالبون زيد أن يسدد الدين الذي عليه حتى تفك السيارة وترجع إلى التركة. إذا ما عنده شيء وحل الأجل كما سبق، إذا ليس عنده شيء وحل الأجل كما سبق تباع السيارة ويوفى منها، إن شاءوا دفعوا من عندهم فك الرهن وتبقى واسترجع السيارة ويبقى دينا على زيد لهم. نعم، كالرهن. ثم مثل ثاني والزكاة، الزكاة تكون من الديون المتعلقة بالتركة ليست متعلقة بالذمة. متى هذه؟ قال بالعين اعتلق أي تعلق. الزكاة على نوعين، هناك زكاة تتعلق بالعين وعليكم السلام، وهناك زكاة تتعلق بذمة الشخص لا بعين ماله. الزكوات غالبها تتعلق بعين المال، الزكاة التي تتعلق بذمة الشخص هي زكاة الفطر، تتعلق بذمته. شخص عنده 40 رأسا من الأغنام سائمة ترعى، فيها زكاة أم لا؟ كم فيها؟ شاة. هذه الشاة وجبت في عين مالي أم في ذمتي؟ في عين مالي، وجب أن يخرج من عين ماله شاة. معه ذهب بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، هذه الزكاة متعلقة بعين مالي لا بذمتي، عليه زكاة فطر، دخل وقت الوجوب وهو غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وجبت عليه زكاة فطر وهو من أهل اليسار يستطيع أن يزكي، وجبت عليه الزكاة، وجبت في ذمتي أم في مالي؟ في ذمتي. كما سبق لا يجوز نقل الزكاة عن أي محل، وليس أن تنقلها. لو كان الشخص من سيون وماله في المكلا، لما يقول الفقهاء لا يجوز نقل الزكاة، هل لا يجوز نقله عن سيون بلد المالك أم لا يجوز نقله عن المكلا بلد المال؟ ها؟ عن أي مكان لا يجوز نقلها؟ نفصل، إذا كانت زكاة مال فالاعتبار بمكان المال لا باعتبار لا بمكان الشخص المالك. في هذا المثال لا يجوز نقله عن المكلف، هي مكان المال. وإن كانت الزكاة متعلقة بالذمة زكاة الفطر، الاعتبار في النقل بمكان المالك الشخص لأنه متعلق في ذمته. أيضا ما سبق من الفرق بينهما، هل الدين يمنع الزكاة أم لا؟ الدين إذا كان عليك دين بحيث لو صرفت مالك في دينك لم يبقى شيء أو بقي دون النصاب، هل الدين يسقط الزكاة عنك أم لا؟ إذا كانت الزكاة زكاة عين فلا يسقطها الدين، لأنه لا تعارض، الزكاة متعلقة بالعين والدين متعلق بذمتك فلا تعارض بينهم. وإن كانت الزكاة متعلقة بالذمة فالدين يمنع وجوبها كزكاة الفطر، لا يصح أو لا يجب عليه أن يزكيها إذا كان عليه ديون، لأن الدين في ذمته وزكاة الفطر في ذمة، هذا كله مضى في كتاب الزكاة. طيب، فقوله والزكاة بالعين اعتلق، أي إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين احترز بها عن الزكاة المتعلقة بالذمة وهي زكاة الفطر، فالتي تقدم هي الزكاة المتعلقة بعين المال، تقدم قبل مؤن التجهيز وقبل الوصايا وقبل الإرث. صورة ذلك شخص معه 80 من الغنم حال عليه الحول وهي سائمة فيها الزكاة، لم يخرج الزكاة ومات، قبل كل شيء نخرج أو نخرج الزكاة لأن هذا الحق تعلق بعين المال نخرجه، حتى قبل الديون التي للناس، الديون التي للناس تعلقت في ذمتي، هذا أولى مقدم عليها، هذا تعلق في مالي وتلك الديون تعلقت في ذمتي، نخرج هذه أولى. هذا معنى قوله والزكاة بالعين اعتلق، هذه بعض الحقوق المتعلقة أو نعم الحق الأول متعلق بعين التركة، يقدم على تجهيز الميت وعلى الديون التي في ذمته وعلى الوصايا وعلى الإرث. ذكر مثالين فقط لهما، الرهن والثاني الزكاة، وهناك أمثلة غير هذه كثيرة يذكرها العلماء، وغالبها متعلق بالعبيد والأرقة وليس لهم وجود الآن. قال بعد رحمه الله فمؤن التجهيز بالمعروف، بعد الحقوق المتعلقة بعين التركة ننتقل إلى الحق الثاني وهو مؤن التجهيز، أي تجهيز الميت، تجهيزه يشمل غسله وتكفينه، أجرة الكفن، أجرة من يغسل، أجرة ثمن الماء وتوابع هذا الأشياء التي توضع مع الماء، الحفر، من يحفر يريد أجرة، فهذه الأشياء مؤن التجهيز أي تكاليف التجهيز، تجهيز الميت من أين تصرف؟ من تركته، قبل أن نقسم، قبل أن نخرج الوصية، وقبل أن ندفع الديون لأصحابها التي في ذمته، أولا نجهزه من ماله لأنه محتاج إلى هذه الأشياء، كالمحجور عليه لفلس، إذا حجر القاضي على شخص لأنه مفلس، من هو المفلس؟ الذي ارتكبته ديون أكثر من ماله، مفلس يحجر عليه القاضي، هل الحجر يشمل جميع المال أم تبقى له أشياء؟ يبقى له مسكن، يبقى له ثياب يلبسها، نفقة، نفقة متزمة نفقته، هذه أشياء ضرورية تبقى له، وقدمت على ديون الناس لم يشملها الحجر. فكذلك في التركة الأشياء التي يحتاجها الميت تقدم على ديون الناس، أولا نجهزه ثم إن زال شيء يقسم على أصحاب الديون إن كانت له عليه ديون. فمؤن التجهيز بالمعروف، يكون التجهيز بالمعروف أي بحسب يساره وإعساره، إن كان من أهل اليسار فيجهز بحسبه، وإن كان من أهل العسار فيجهز بحسبه، ولا ننظر إلى ما عليه في الحال، إلى ما عليه الحال في حال حياته، قد يكون ليس معه مال كثير لكنه يبذر في ملبسه، هل نقول نكفنه بكفن أفضل؟ لا، الاعتبار بحاله من حيث اليسار والإعسار لا باعتبار ما كان يفعله في حال حياته، والعكس كذلك، شخص معه أموال فتح الله عليه لكنه يقتر على نفسه في حال حياته، هل نكفنه بكفن أدون؟ لا، الاعتبار بحال يساره. فمؤن التجهيز بالمعروف يرجع فيها إلى العرف، طبعا من غير إسراف في التكفين ومن غير تقتير فيه. إذا كان ليس معه مال أو معه مال وصرفناه في الحق الأول، الديون المتعلقة بعين التركة، على من تجهيزه؟ إن كان هناك بيت المال فيجهز منه، وليس هناك بيت مال فتجهيزه يكون على أغنياء المسلمين، وأقاربه الأغنياء أوجب عليهم هذا من غيرهم التكفين. الزوجة في حال حياتها ملبسها على من وكسوتها؟ على زوجها، إذا ماتت على من تكفينها؟ هل نقول الزوجية انقطعت بالموت فليزم الزوجة كسوتها؟ لا، عليه كسوتها، عليه تكفينها بعد وفاتها كما أنه يجب عليه أن يكسوها في حال حياتها، يجب عليه أن يكفنها بعد وفاتها وفاء بحق الزوجية، والزوجية ما انقطعت، فيجب عليه ذلك. هذا إذا ماتت وهي في طاعته، فإن ماتت وهي ناشز لا يجب عليه تكفينها، كما أن النشوز يسقط النفقة كذلك يسقط التكفين ومن التجهيز، كما قال البرهان رحمه الله تعالى: ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسل. أيضا يشترط فيه أن يكون موسرا، الزوج يكفن زوجته إذا كان من أهل اليسار، فإن كان معسرا فلا يجب عليه شيء، بشرط أن تكون كذلك في حال أن تكون ماتت وهي ليست في حال نشوزها. هذا الحق الثاني وهو مؤن التجهيز، وعند الحنابلة هذا الحق مقدم على الحق الأول. ما هو الحق الأول الذي ذكر لكم؟ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالزكاة والرهن. عند الحنابلة أن مؤن التجهيز أولى، تقدم على إخراج الزكاة وعلى فكاك الرهن، لأن هذه الأشياء تتعلق بالشخص كستر في حال الحياة، فقدمت على هذه الباقية. والجمهور على هذا الترتيب، أن الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن والزكاة مقدم على مؤن التجهيز، لأنها وجبت عليه أولا في حال حياته، فكانت أحق بالتقديم، والفضل دائما يكون للسابق. إذن هذان أخذنا أمرين من الأمور المتعلقة بالتركة: الأول ما تعلق بها من حقوق كالرهن والزكاة، الثاني مؤن التجهيز بحسب اليسار والإعسار وبحسب المعروف. نقف عند الثالث وهو الديون، ثم الرابع الوصايا، ثم الخامس الإرث الذي يتحدث عنه هذا الكتاب. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.